المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورحت عقيدة التوحيد الكبرى، نفعنا الله بمؤلفها، آمين. ورحت الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم نشرع بعون الله تبارك وتعالى في شرح رسالة جديدة من الرسائل المختصرة في العقيدة، والقارئ هنا أخطأ حيث أنه شرع في قراءة المتن دون أن يتعرض لقراءة الترجمة، فتعامل طالب العلم مع الكتاب ينبغي أن يكون على وفق نظام وضعه العلماء. فالإنسان إذا تناول كتابا من الكتب، فالعلماء ذكروا كيف يتأدب الإنسان مع كتاب علمي، فيقرأ أولا اسم مؤلفه، أول شيء. لا يمكن أن تقرأ كتابا وأنت لا تعرف من ألفه ولا العصر الذي عاشه. كذلك النظر في فهرسة هذا الكتاب، لأن الفهرسة تدلك على مواضعه. فكثير من الناس نلاحظهم إذا اقتنوا الكتب العلمية ربما يجذبهم ألوانها أو تذهيبها أو أشكالها، وليس هذا هو المقصود، بل المقصود ما تحتويه هذه الكتب من كنوز ومعرفة وعلم نافع. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء يزينون الرفوف بالكتب وهم لم يقرؤوها. نعم، وكثير من الناس عنده ما شاء الله من الكتب في العقائد، في التفاسير، في الفقه، في الحديث، وهو لم يستفيد منها ولا يدري ما تحويه تلك الكتب. كذلك من الآداب أن الإنسان لا يدخل كتابا إلى مكتبته حتى يعرف ما فيه. يعني مثلا من الناس من هو مولوع باقتناء الكتب، وهذا شيء جميل، لكن لا تدخل كتابا مكتبتك إلا وأنت عارف بما في هذا الكتاب. تقرأ الفهرسة وتعيد قراءتها حتى إذا ما عرض لك بحث من البحوث تبحث في مسألة تعرف مضان هذه المسألة أي. فهذا من الآداب في التعامل مع الكتاب. فالأولى يا محمد علي أن تقرأ هذه النبذة التي كتبها محقق هذه الرسالة عن مؤلف هذا الكتاب، فإنه عالم من علماء تونس، تونس الزاخرة، تونس الحبيبة، تونس البلد المنجاب للعلماء والمحدثين والفقهاء. فاخترنا هذه الرسالة حتى لا يقال هذه عقيدة وفدت علينا من بلاد أخرى وهذا منهج دخيل على تونس. لا، نحن ولله الحمد عندنا في المكتبة الإسلامية من المراجع التونسية الصحيحة ما فيه كفاية ولله الحمد. وليس هذا أيضا دعوة إلى أن يتقوقع أهل البلاد على علمائهم فقط دون الاعتراف بفضل سائر المشايخ والعلماء، لا، وإنما من أجل أن نسد الباب على من يصطادون بالماء العكر ويقولون هذه مناهج وفدت علينا من شرق أو من غرب. هذا عالم تونسي ما يستطيع أحد أن يعدل عليه. سأعطيكم نبذة مجملة عن هذه الرسالة ومحتواها، لكن لو تفضلت فقرأت علينا ما كتبه المحقق في ترجمة هذا العالم الهمام الذي هو محمد ابن مكي ابن عزوز رحمه الله تعالى، المولود سنة 70 و200 و1000 للهجرة، والمتوفى سنة 34 و300 و1000 للهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده سيدنا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فإن العلامة المحقق والفهامة المدقق الشيخ محمد المجدي بن مصطفى بن عزوز رحمه الله يعد أحد أعلام المالكية الكبار، ولد سنة 1270 خطأ سبعون ومائتين بعد ألف سنة 70 و200 و1000 سنة 70 و200 و1000 هجرية بنفطة تونسية. نفطة تونسي أنت لمني نفطة بالفتح، ما تعرف نفطة؟ بنفطة تونسية. وين جات هذه نفطة؟ ما أعرفها. اعتنى به والده وأحسن تربيته، وقد أخذ عن عدد كبير من الشيوخ تجاوز عددهم 65 فيما ذكره المتأخرين، وهذه الكثرة نادرة عن المتأخرين. فأنت ترى أن هذا العالم محمد المكي بن مصطفى بن عزوز رحمه الله من أصيلي مدينة نفطة بالجنوب التونسي، وهو من مواليد هذا العام، عام 70 و200 و1000 للهجرة، فما بيننا وبينه كم؟ نحو 200 سنة أو أكثر، نحو 100 سنة، يعني قرن من الزمن. وما ذكره من عناية والده به وحسن تربيته، هذه الانطلاقة الأولى. فالانطلاقة الأولى هي التربية. فأهل العلم لازلنا نقرأ في تراجمهم أن آباءهم كانوا السبب في الغالب في توجههم العلمي. فأنت إذا أحسنت تربية ولدك، ربيته تربية صحيحة على وفق التعاليم الإسلامية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه تكون بادرة خير، لعل الله عز وجل أن يقر عينك بهذا الولد. فانظر كيف أحسن تربيته. وليس بالضرورة أيضا أن يكون الوالد من أهل العلم، ولذلك لما تكلمنا عن الإمام مالك وقد رزق 4 من الذكور كان يتمنى أن يرثه أحدهم في العلم، وكان يلزمهم بالحضور والجلوس في الحلقة، ولكنهم كانوا يكثرون من التردد الدخول والخروج، ويقول إن لله وإنا إليه راجعون. إن هذا العلم لا يورثه الوالد إلى ولده. فليس بالضرورة أن يكون الأب عالما ليكون ابنه كذلك، بل الشأن أن يحسن تربيته. نعم. كذلك مما نستفيده من قوله رحمه الله: وقد أخذ عن عدد كبير من الشيوخ تجاوز عددهم 65. هذا أيضا من المهم بمكان، وهو أن الإنسان إذا وفقه الله ليتعدد شيوخه وأن يسمع من ثلة وجماعة من العلماء فهو أولى. فالعلم أرزاق فرقها الله ووزعها على عباده. حتى ولو كنت متأثرا بواحد وتميز هذا الواحد عن غيره، لكن لا تدري، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. فأنت إذا عددت السماع، تسمع من الشيخ الفلاني ومن الشيخ الفلاني، إن كانوا على عقيدة صافية وكانوا يعني معروفين باتباع النص والالتزام بنصوص الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكسبك ملكة، لأن الناس لا يمكن أن يكونوا على درجة واحدة في الطرح والإلقاء والشرح والتفسير. ولذلك تجد مثلا السورة الواحدة من كتاب الله عز وجل، ولو كانت قصيرة قليلة الآيات، اقرأ تفسير سورة الفلق مثلا لابن جرير الطبري، واقرأ تفسيرها لابن كثير، واقرأ تفسيرها للقرطبي، واقرأ تفسيرها لابن الجوزي، وهكذا تتعدد في أخذك عن المفسرين، تجد أن كل مفسر وكل عالم قد أفضى على هذه الآيات من المعاني ما لم يقله غيره. نعم. ثم ذكر بعض مشايخه، منهم أحمد السنوسي كبير مفتي قفصة، مفتي قفصة، كبير مفتي قفصة، وشيخ الإسلام حميدة بن الفوز التونسي، ومسند الجزائر علي بن أحمد، ومحمد بن جعفر الكتاني، ووالده جعفر بن إدريس، وعبد الجليل برادة، مقدرة التدريس ببلده، وولي الإفتاء عام 97 و200 و1000 هجرية، وهو ابن 26 سنة، ثم ولي القضاء بها. لا إله إلا الله. في هذا السن 26 سنة تولى التدريس والإفتاء والقضاء، والقضاء أشد، القضاء أشد، وهذا يدل على أن الله فتح عليه، فهذه فتوح من الله تبارك وتعالى. فالسن لا شك أن له دورا، ولكن قد يفتح الله على بعض عباده كما ترى. نعم. ثم رحل. سبحان الله، أين ولد وأين مات؟ رأيت؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وها هنا حديث أذكره، رواه الإمام النسائي وسنده صحيح، من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة ذات يوم في المدينة، فقال: من أين الرجل؟ قالوا إنه من أهل المدينة. قال: ليته مات بغير مولده. وهذا سيوجب إشكالا ونجيب عنه. قال: يا ليته مات بغير مولده. قال: وكيف يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. هذا الحديث كيف نجمع بينه وبين ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في سكن المدينة والموت بها، لقوله: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع له يوم القيامة. الجمع كما قال السندي رحمه الله وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك تزهيدا في الموت في المدينة، وإنما ذكر أن بعض الناس إذا كان عاملا للدين باذلا لمهجة روحه في سبيل الله عز وجل، قتالا أو جهادا أو تعلما أو تعليما، وخرج فارق وطنه ومسقط رأسه، فإنه إذا مات في هذا المكان يقاس له من مكان الولادة إلى مكان الموت، كل هذا ملك له في الجنة. شوف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن هذا عالم تونسي، قد يكون أهل تركيا يعرفونه، وأهل تونس إلا من عصم الله. نعم. هذا المؤلف الأول، مغانم السعادة في أن العلم أفضل أنواع العبادة، هذا ما رجحه رحمه الله وعليه طائفة من أهل العلم. والمقصود بالعبادة هنا العبادة التي تكون على وجه التنفل والاستحباب، لأن الله تعالى كما يقول: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض عند الله أعظم وأحب إليه من النوافل، وقد اختلفوا أيهما أعظم أجرا، نوافل العبادات أم طلب العلم، والثاني هو الصحيح، الثاني هو الصحيح. وقد نصر هذا المذهب الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب، وهو من أئمة الشافعية كما هو معروف، أن العلم الشرعي أفضل من نوافل العبادات. لماذا؟ للأدلة الكثيرة المستفيضة في الكتاب والسنة، فإن ذكر العلم فاق 80 موضعا في القرآن، في أكثر من 80 موضع ذكر العلم وفضله وأشيد بأهله. الأمر الثاني أن العبادات الخاصة منفعتها على الأفراد، يعني كونك أنت الآن تتعبد وتجتهد في خاصة نفسك، منفعة هذا على نفسك، بخلاف العلم، العلم نفعه متعدي. فقد كان أبو هريرة مثلا قليل قيام الليل، كان لا يقوم الليل، ولهذا قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام، لأنه كان يصلي الوتر قبل النوم لأنه لا قيام له، والسبب أنه كان يراجع الحديث، يراجع الحديث، فهو راوية الإسلام الأعظم بعد عبد الله بن عمرو ابن العاص، لأن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب. فالحاصل أن العلم أفضل وأشرف أنواع العبادات، فإن البحث عنه، البحث عنه جهاد، وبذله صدقة، ومذاكرته تسبيح، ولكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يكون له خاصة عمل. يعني طالب العلم قد يعول على بحوثه، يظل يقرأ مثلا في بعض الكتب، ولكن ليس له قيام وليس له سنة راتبة، هذا ليس بطيب. حتى ذكر الشافعي رحمه الله أن أكثر ما ينتفع به الرجل في الآخرة ما عمله على وجه السر فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، هذا أنفع شيء. وكذلك قد يكون الإنسان محتاجا إلى زاد روحي من خلال هذه العبادة، خاصة في أوقات الأزمات. فمثلا في الأيام الأولى في الدعوة المكية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع العربي الجاهلي، وقد لقي منهم ما شاء الله من التكذيب والاستهزاء والاستهتار والسخرية وغير ذلك، فينزل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل يعني ساعات الليل، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني أن قراءتك في الليل في قيام الليل أشد وطئا، يعني أشد في تواطئها بين اللسان والقلب، بين اللسان والقلب، ولها أثر عجيب على العبادة. فأهل العلم ذكروا تحت هذه الآيات أن الله أرشد نبيه إلى قيام الليل ليتزود به من أجل أن يتقوى على مواجهة هؤلاء المشركين. فالإنسان يحتاج إلى عبادة خاصة يواجه بها كل محنة، ومن ذلك الذكر. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله إلى آخره. نعم. بين فيه هذا الموضوع، بين فيه هذا الموضوع المهم العقيدة بأسلوب شيق وتحرير علمي جيد ومعالجة شرعية عقلية لمسائل طرحت في العصر الحديث لها ارتباط بمعنى العقيدة بمباحث موجده وعلة وجوده ومنشأه ومآله، وهي قضايا كبرى تشغل بال كل عاقل مصرف، ولا سبيل إلى إدراكها إدراكا صحيحا إلا بتتبعها في مصدر المعرفة الوحيد المتضمن لها، وهو الوحي الإلهي المضمن في القرآن الكريم والسنة المشرفة، وهو ما قام به هذا العالم الجليل من خيرة علماء. حسبك. هذا الذي ذكره هو الذي ينبغي أن يعتمد في هذا البحث وفي هذا الشرح. أولا المحرر لهذه الرسالة يقول: والعقيدة علم جليل يكتسي أهميته. الكتاب اسمه ماذا؟ عقيدة التوحيد الكبرى لأهل السنة والجماعة، اسمه عقيدة التوحيد الكبرى لأهل السنة والجماعة، هكذا سماه. فأتى فيه المؤلف رحمه الله بمسائل الاعتقاد الكبرى، وعلم العقيدة أشرف أنواع العلوم، فإن العلوم تشرف بشرف موضوعها، العلوم تشرف بشرف موضوعها، فمن أشرف وأجل أنواع العلوم علم الاعتقاد أو علم العقيدة، وهو الذي سماه أهل العلم بالفقه الأكبر. فالفقه نوعان: فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأكبر هو علم العقيدة بما في ذلك التوحيد وما يتبع. الفقه الأصغر فقه ما يتعلق بأعمال المكلفين كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات من بيوع ونكاح وطلاق وغير ذلك، هذا فقه، هذا يسمى فقها أصغر. والعقيدة والتوحيد فقه أكبر، لأنه فقه القلوب، وذاك فقه الجوارح، وأعمال القلوب تكون أكثر أثرا على العبد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. واعلم أن العقيدة لا تتلقى إلا من الأدلة السمعية، فهذه قاعدة جعلها عندك في حياتك. عقيدتك أيها المسلم لا تأخذها إلا من أدلة سمعية، من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية الصحيحة. فالعقيدة لا يدخلها الاجتهاد، يأتي شخص يقول: أنا سأجتهد لكم، أبذل جهدي وأستنبط لكم بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة. نقول: لا، الباب مسدود في وجهك. ليش؟ لأن العقيدة مباحثها غيب، غيب، كل مسائل الاعتقاد مسائل غيبية، والغيب لا يمكن للعقول أن تدركه، فهو لا يقال فيه لا بالاجتهاد ولا بالقياس ولا بالنظر ولا بالاستدلالات العقلية، بل لا تثبت مسائل الاعتقاد إلا بواحد من أمرين: إما بدلالة القرآن أو بدلالة السنة الصحيحة. واضح ولا ما هو واضح؟ أعد علي إيش قلت أنت. طيب، ظننتك نمت، أكمل. مصنف عقائد أهل السنة والجماعة. بلي اصبر، خلنا نشرح هذه الكلمة. كثيرا ما تتردد هذه الكلمة على الألسنة: أهل السنة والجماعة. لو قال شكون هم هذول أهل السنة والجماعة؟ ما نبكلنا أهل السنة والجماعة. ولماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة احتاج أهل العلم والمجتهدون من هذه الأمة إلى هذه التسمية، لأن هذه التسمية قد يقول قال لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ هل كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحصر، وإنما الذي وجد نصوص دلت عليها. فأهل السنة من هم؟ هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وفعلا، هؤلاء هم أهل السنة. سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا في حديث العرباض بن سارية، حينما قال: فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. فسموا أهل سنة لأنهم متمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وفعلا. وسموا بالجماعة لأنهم مجتمعون عليها، لأنهم مجتمعون على السنة النبوية في هذه الموارد الثلاث التي ذكرت. وبهذا تعرف أن بقية الفرق تخالفهم في هذا الأصل، لأن بقية الفرق لم تتمسك بالنصوص، لم تتمسك بالسنة، وإنما خالفت واستندت في تقرير العقائد والمناهج إلى عقولها القاصرة وإلى أقيستها الفاسدة. إذن هم لا يرفعون رأسا لنصوص الشرع. فمثلا بعضهم لا يعتبر حديث الأحاد يعول عليه في إثبات العقيدة. الحديث الأحاد الذي جاء من طريق صحابي واحد، الحديث على نوعين: إما أحاد ولا متواتر. إذا جاء الحديث أحادا لا يعول عليه ولا يؤخذ منه ما يدل عليه من فوائد الاعتقاد، وهذا باطل، هذا باطل قطعا. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسول الواحد إلى بلد أو إلى ملك، فقد أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسله وحده إلى اليمن، وأخبره قائلا إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذا خبر أحد، هذا خبر أحد، فأخبار الأحاد إذا صحت فإنه يعول عليها في إثبات الاعتقاد. طيب، إذن هؤلاء لا يرفعون رأسا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يتوفر فيهم هذا الوصف الثاني وهو الجماعة والاجتماع، فهم أهل تفرق، أهل تفرق، فهم فرق كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فما كان من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والمعاملة والأداب والأخلاق فهو على هذه السنة، وهو إن شاء الله من الفرقة الناجية، اللهم اجعلنا منهم. كذلك أهل البدع نجدهم يتفرقون شيعا وأحزابا، يضلل بعضهم بعضا ويخطئ بعضهم بعضا وربما يكفر بعضهم بعضا، بخلاف أهل السنة. أهل السنة أهل اجتماع، اجتمعوا على الحق واعتصموا بحبل الله عز وجل ولم يتفرقوا. إذن بذلك سموا أهل السنة وإيش؟ والجماعة. نعم، القائمة. وهكذا قد أبرز، نعم. أنت ترى أنه الآن، شوف، هذا الذي يذكره المحقق يذكر المنهج الذي سيسير عليه المكي بن عزوز رحمه الله في تقرير هذه العقيدة، فأنت لن تخاف، كل ما سيقرر لك من مسائل الاعتقاد كلها مستندها إلى القرآن وإلى السنة، ليست اجتهادات ولا أمور عقلية يعني يستند إليها. ولذلك قال: مجانبا عقائد أهل البدع والأهواء. أهل البدع والأهواء لهم عقائد لكن ليست مبنية على القرآن والسنة. وذكر بعضهم، قال: من خوارج ومعتزلة ومرجئة وقدرية وأهل الكلام، هذه كلها فرق ضلال. فبدأ بذكر الخوارج أخطرها، والخوارج تكلمنا عنهم. من هم الخوارج؟ الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالسيف، وعندهم أصلا في ضلالهم أنهم يكفرون فاعل الكبيرة، يحكمون على فاعل الكبيرة بالكفر المخرج عن الملة والعياذ بالله. شارب الخمر عندهم كافر، وآكل الربا كافر، والزاني كافر، والمغتاب كافر، وهكذا يحكمون على من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالكفر المخرج عن الملة، ويحكمون عليه أيضا بالخلود في النار. ولذلك ينكرون أحاديث الشفاعة، ينكرون جميع أحاديث الشفاعة. الأصل الثاني عندهم أنهم يرون بالخروج بالسيف على الجائر والظالم من السلاطين، هؤلاء هم الخوارج. المعتزلة، المعتزلة أيضا فرقة من الفرق، سميت هذه الفرقة بهذا الاسم اشتقاقا من الاعتزال وهو الانفصال، وهؤلاء هم أتباع واصل بن عطاء. وواصل بن عطاء كان يجلس في مجلس الحسن البصري رحمه الله يتعلم العلم، فلما صار الحسن البصري يقرر العقيدة قام هذا واصل بن عطاء، ما أعجبه الكلام فانعزل وراح في آخر المسجد وكون له حلقة، فسموا إيش؟ معتزلة. فواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد والغزال وغيرهم، هؤلاء كلهم من المعتزلة. عقيدة المعتزلة مرتكزة على ماذا؟ على العقل لا على النقل. يقولون: ما أثبته العقل لله نثبته، وما نفاه العقل ننفيه، يعني جعلوا العقل حاكما على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وهل هذا معقول؟ هذا ليس بمعقول. والمعتزلة أنكروا كثيرا من المسائل الاعتقادية، أنكروا الميزان، أنكروا الصراط، أنكروا الحوض، أنكروا الشفاعة، وقالوا بالنسبة للذي يرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، لكن في ثنية، يعني في منزلة بين منزلتين. المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين. كذلك من أصولهم الفاسدة أصل التحسين والتقبيح، يقولون الذي يستقبحه العقل قبيح والذي يستحسنه فهو حسن، وهذا أيضا ميزان مختل، لأن العقل لا يمكن أن يدرك كل شيء أو لا يمكن أن يحسن كل شيء، فقد يحسن أو يستحسن الشيء وهو قبيح، وقد يستقبح الشيء وهو حسن. هذا عن المعتزلة إجمالا. المرجئة طائفة من الطوائف، وهم الذين يمشون أو الذين يتبنون عقيدة الإرجاء، والإرجاء هو التأخير والتأجيل. المرجئة طوائف، ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقامات الإسلام في مقالات الإسلاميين ذكر فرقهم فزادت على 12 فرقة أو 13 فرقة. نعم. والمرجئة لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. المرجئة يقولون المؤمن لا يمكن أن يدخل للنار أبدا. المرجئة يقولون إن الإيمان اعتقاد في القلب، إذا صدق خلاص فهو مؤمن. المرجئة يقولون النار لا يدخلها للكافر، وهذا باطل، لأن النصوص دلت على أن المسلم إذا مات على المعصية ولم يغفر الله له دخل النار. المرجئة يقولون إن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، فإيمان جبريل كإيمان أي واحد من البشر، وإيمان أبي بكر كإيماننا نحن. هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم المرجئة. القدرية، القدرية هذا الوصف أو التسمية سلبية وليست ثبوتية، هم الذين ينفون تقدير الله لأفعال العباد. القدرية هم الذين ينفون تقدير الله لأفعال العباد. ليش؟ يقولون أفعال العباد ليست من تقدير الله وليست من خلق الله، بل هي من خلق العبد. كيف يقدر الله المعاصي وكيف يحب الله عز وجل الكفر والمعاصي؟ وهذا باطل، فجميع أفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون، وإنما أرادها سبحانه وتعالى بإرادته الكونية. أهل الكلام من هم؟ هذا من باب عطف إيش؟ العام على الخاص، فهم جميعا هم في الواقع أهل الكلام. أهل الكلام هم أهل الجدل الذين يقررون العقيدة استنادا على الفلسفة. الفلسفة إيش هي الفلسفة؟ الفيلسوف ما معنى الفيلسوف في اللغة؟ أنتم درستم الدراسات المعاصرة، ما معنى الفيلسوف؟ الفيلسوف معناه صاحب الحكمة، صاحب الحكمة. والفلسفة ليست علما صحيحا، لأنه قائم على الجدل والمنطق الذي يختل والسفسطة، والسفسطة الذي يختل في الغالب. واضح؟ نعم. مع الرد على الملاحدة. إذا كان علم أهل تونس يطبعه ويعتني به غير أهل تونس فهذا في الواقع مشكلة. نعم. وقد حلاها بشرح مفيد ومقدمة قيمة، كما بينها بمتن عقيدة التوحيد الصغرى، وهو عبارة عن مختصر للعقيدة الكبرى اختصره المؤلف نفسه، واعتمد المحقق في عمله على اختصره المؤلف نفسه. التوكيد يتبع التوكيد يتبع المؤكد. نعم. واعتمد المحقق في عمله على نسخة خطية كتبت في حياة المؤلف بخط مغربي جيد، محفوظة بمكتبة جامع سيدي خليفة الكائن بولاية ميدا بالشرق الجزائري. ونظرا لما لهذا المصنف من الأهمية والحاجة إلى تداومه قراءة وحفظا وتدريسا، فقد استحسنت لعموم المهتمين بالموضوع من المشايخ وطلبة العلم وسائر المسلمين. ويتلخص عملي في هذه الرسالة فيما يلي: استلمت نصه من الشرح المطبوع وشكلته لتيسير قراءته، وطبعته مجردا عن الشرح لتسهيل تداوله وفهمه. ثالثا، عزمت الآيات وعلقت على مواطن يسيرة تستلزم التوضيح متوفيا الاقتضاء. رابعا، طبعته في حلة بنية للترغيب في اقتنائه والاستفادة منه. خامسا، قدمت له بمقدمة تعريفية. وفي الختام، أسأل الكريم الرحيم من في بني ومن شارك معي في هذا العمل ثواب خالق قدام العلم الأوفياء وسفرة الفائدة الأتقياء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عقيدة التوحيد الكبرى نفعنا الله بمؤلفها، آمين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قديم لا أول لوجوده، باق لا نهاية لبقائه، جل أن يلحقه تصور أو يشخصه فكر. نعم، إذا نشرع. المؤلف رحمه الله ابن عزوز استفتح رسالته النفيسة بالبسملة، ببسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لسببين. أولا، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فالقرآن الكريم مستفتح بماذا؟ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، لاشتهار الرواية التي جاءت من طرق متنوعة، أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. فالإنسان في كلامه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ بذكر الله، سواء كان ذلك بالبسملة أو بحمد الله والثناء عليه بما هو أهل له. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما معناها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الباء هنا حرف جر، فهذا جار ومجرور. طيب، والباء تفيد ماذا؟ تفيد المصاحبة. والاسم، الاسم معنى مشتق من السمو، وهو العلو والرفعة. والاسم في المعنى أيضا يدل على العلم على الشيء. فبسم الله الاسم قلنا من معانيه السمو، قال لك هذا اسم، اسم الشيء، لأنه ارتفع به وعلى. نعم، والاسم أيضا العلم على الشيء، العلم على الشيء. وقوله بسم الله، الله لفظ الجلالة، الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، الذي تتبعه الأسماء الحسنى جميعا، تتبعه جميع الأسماء الحسنى. فأنت تجد في القرآن أن الله يأتي بعد الأسماء الحسنى، ولا يتقدم هذا الاسم اسم آخر، إلا ما كان في قوله تعالى صراط الله صراط العزيز الحميد الله، الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلا في هذا الموطن فقط على أنه بدل. الله، ما معنى الله؟ الله أصلها الإله، كما قال سيبويه، أصلها الإله، فحذفت الهمزة في الإله وأبدلت باللام لكثرة الاستعمال. ومعنى الله الذي تألهه القلوب، يعني تعظمه القلوب وتعبده القلوب محبة وتعظيما، هذا معنى لفظ الجلالة الله، بسم الله. بسم، هذا مفرد ولا جمع؟ اسم واحد مفرد، والله مفرد كذلك. وعلماء الأصول في القاعدة الأصولية يقولون أن الاسم المفرد المضاف يفيد العموم، يعني إذا قلت بسم الله كأنك قلت بكل اسم لله تعالى، فهو اسم واحد بكل اسم لله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن، الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، والرحمن لم يسمى به غير الله، لا يسمى غير الله بالرحمن، وقد أنكر المشركون أن يسمى الله به والعياذ بالله، حينما كتب الكتاب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة، إلا رحمن اليمامة، قال اكتب باسمك اللهم. وحينما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بالأسماء الحسنى، قالوا عجيب هذا الرجل يقول إن الآلهة إله واحد، أجعل الآلهة، وهو يدعو الرحمن والرحيم، إله واحد ولا؟ فنزل قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فتعدد أسمائه لا يدل على تعدده، لا يدل على تعدده، كما أن تعدد الصفات لا يدل على تعدد الموصوف. فأنت إنسان، هل فيك صفة واحدة؟ ليس فيك صفة واحدة. سميع، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. سميع، بصير، في قدرة، في قوة، فتعدد هذه الأوصاف لا يعني أنك تعددت. كذلك قد نسميك إيش؟ بأسماء، فيقال لك يا محمد علي أو يا أبا فلان أو ما أشبه ذلك. طيب، بسم الله الرحمن، إذن الرحمن هو المتصف بالرحمة إيش؟ الواسعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. وأما الرحيم فهو المتصف بالرحمة الواصلة، فبينهما فرق. الثاني أخص في الدلالة، الرحيم المتصف بالرحمة الواصلة، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين، ولذلك قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. هذا عن معنى بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله على سيدنا. صلى، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وصلاة الله على عبده أصح ما قيل، فيها قول أبي العالي الرياحي كما ذكر البخاري رحمه الله في الصحيح أن صلاة الله على عبده يعني ذكره له في الملأ الأعلى. كان الطاغية الذي قبل الطاغية الذي فر وهرب، الطاغية الذي قبله عليه من الله ما يستحق، قرأت له كلاما يقشعر له الجلد. عرفت الطاغية الأول؟ أيوه. وهل يخفى القمر؟ يقول: أنتم ألهتم محمد. ومن هذا محمد؟ اللهم عافينا. ألهتموه لأنكم تصلون عليه. ها؟ تصلون عليه. كيف تصلون عليه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن نقول: صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. فهذه الصلاة ما المراد بها؟ الصلاة ليس لأننا نصلي له يعني نعبده، نصلي عليه يعني ندعو الله، ونقول إذا قلنا اللهم صل على محمد كأننا قلنا: يا رب اذكر نبيك في الملأ الأعلى. هذا هو المعنى، وليس لأننا نصرف صلاتنا إليه، نحن نصرف صلاتنا إلى الله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لكنه كان أحمق، وكل داء يستطب له إلا الحماقة أعيت من يداويه. كان أحمق، وقد استهزأ بقصة أصحاب الكهف كما هو معروف، استهزأ بقصة أصحاب الكهف وأنكرها في كلام طويل والعياذ بالله. قال: وصلى الله على سيدنا محمد. سيدنا من نال السيادة وهو كذلك، محمد سيدنا محمد. محمد ما معنى محمد؟ ها؟ الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء. انتبه، الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء. وقيل إن الذي سماه جده عبد المطلب سماه بمحمد، فلما قيل له لما قال: حتى يحمده أهل الأرض وأهل السماء. ويوم أن قامت أم جميل زوجة أبي لهب تسبه وتهجوه بأبيات تقول فيها: مذمما قلينا ودينه أبينا. مذمما قلينا يعني أبغضنا. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أرأيت يا عائشة كيف أن قومك يسبون مذمما ولست مذمما، أنا محمد. صحيح، ومحمد ليس بمذمم. نعم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذا ذكر الآل والصحب المراد بالآل أهل بيته المؤمنين، كآل علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب وزوجته وأولاده، وجعفر الطيار وأولاده، وآل عقيل وزوجاته، كل هؤلاء وأعمامه كذلك، كحمزة والعباس رضي الله عنهما، كذلك ابن عمه العباس ابن عباس عبد الله بن عباس والفضل بن عباس، كل هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر الآل والصحب في موطن واحد المراد بالآل من هم؟ أهل البيت، والصحب هم أصحابه. طيب، وعلى آله وصحبه وسلم. سلم، طيب، سلم، سلم من ماذا؟ سلم من كل عيب، سلم من كل عيب. فنحن إذا قلنا اللهم سلم على رسول الله يعني إيش؟ سلمه من كل عيب ومن كل قدح في ذاته وشخصه وكذلك في شريعته وسنته. ثم قال: عقيدة التوحيد الكبرى نفعنا الله بمؤلفها آمين. عقيدة التوحيد، العقيدة معناها أولا ننظر إلى مبناها اللغوي، العقيدة على وزن فعيلة، وما كان على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، فتقول جريحة يعني مجروحة، وكسيرة يعني مكسورة، وهكذا. فالعقيدة يعني معقودة، وهي مشتقة من العقد، وهو إيش؟ الربط، وهو الربط بشدة. فالعقيدة معناها حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم الذي لا يخالطه شك ولا تردد ولا ريب. هذا معنى كلمة العقيدة، العقيدة معناها حكم الذهن الجازم، وهي مشتقة من العقل. التوحيد، التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. والمراد بالتوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، واحد، هذا نوع أول، وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. ما معنى هذا الكلام؟ إفراد الله بالربوبية يعني أن تعتقد أن الله هو الخالق، وهو الرازق، وهو المالك، وهو المدبر، وهو المتصرف، وهو النافع، وهو الضار. إذن هذا كله من معاني الربوبية، هذا يسمى توحيد إيش؟ ربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، ويسمى أيضا توحيد العبودية. ما معنى توحيد الألوهية؟ يعني إفراد الله بالعبادة. طيب الأول، نكمل الثالث ثم نعود إلى الأول. إذن الثاني ما هو؟ إفراد الله بالعبودية والألوهية. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، يعني إثبات الأسماء الحسنى لله والصفات العليا له عز وجل. ننظر الآن، الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قريش، هل أنكروا الربوبية في الجملة؟ أجيبوا جماعة، هل أنكرت قريش أن الله هو الخالق؟ هل أنكرت قريش أن الله هو الرازق؟ لم تنكر. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. في سورة يونس ماذا قال؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن قريش أقرت في الجملة، ما كانوا يشهدون وجود الله، لكنهم صرفوا العبادة لغير الله تعالى. فهم يقولون الله خالق ورازق، لكن لا، نحن نعبد اللات العزى ومناة الثالثة الأخرى. إذن هل إقرارهم بالربوبية أدخلهم في الإسلام؟ لا، إقرارهم بالربوبية ما حرم دماءهم ولا أموالهم. فالذي يحرم الدم والمال ما هو؟ توحيد الألوهية، يعني صرف العبادة لله وحده. النوع الثاني هو توحيد الألوهية، أنكرته قريش واستكبرت عنه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وقال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مع أن العجاب في أي شيء؟ العجاب فيهم هم ولا في دين التوحيد؟ العجاب في الشرك، أن تتعدد الآلهة. طيب توحيد الأسماء والصفات، يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء الحسنى، كما في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإثبات الصفات العلى التي وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم صدر رحمه الله الكلام بشهادة التوحيد والإيمان: لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب نقف على لا إله إلا الله. لا، هذه نافية للجنس، ولا ما هي نافية للجنس؟ نافية للجنس، نافية للجنس، وهي تنصب إيش؟ الاسم بعدها، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها لا إله، لا إله. فإله إيش هي؟ اسم لا النافي الجنس، لا إله الإله على وزن فعال، يعني مفعول، كفراش مفروش، وكبناء مبني، نعم، وهكذا. إله يعني معبود، الإله هو المعبود، فلا إله يعني لا معبود. طيب احنا قلنا لا النافية للجنس تدخل على المبتدأ والخبر، أين خبرها؟ خبرها محذوف مقدر، خبرها محذوف مقدر، تقديره لا إله حق. لا إله ايش؟ وين حق؟ وين كلمة حق؟ ما هي موجودة، هي خبر مقدر محذوف. لا إله حق يعني لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وقريش أدركت المعنى، كفار قريش أدركوا هذا المعنى، ولذلك استكبروا عن قولها، علموا أنهم إذا قالوها سينقادون، فيصرفون جميع أنواع العبادة لله وحده، ويصيرون عبيدا لله لا عبيدا للآلهة والأصنام. لا إله هذا نفي ولا إثبات؟ نفي. إلا الله إثبات. فهكذا التوحيد يتضمن نفيا وإثباتا. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، نفي، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. طيب لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. طيب لو قال قائل لو فسرنا لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، فهل هذا صواب؟ ليس بصواب، لأن هناك في الأرض ما يعبد من دون الله، صحيح ولا؟ فهذه ليست مجرد إخبار عن حقيقة موجودة في الكون، بل استحقاق العبودية لله وحده. لا إله حق إلا الله. قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله من أجلها خلق الله السماوات والأرض، من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الجهاد، وجردت السيوف لأجلها، وانقسم الناس بعد ذلك إلى مؤمنين وكفار، وموحدين ومشركين، وأبرار وفجار. هي لا إله إلا الله، وقد بعث الله بها جميع الأنبياء والرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتناب الطاغوت هو الكفر بالطاغوت، وهو الكفر بكل الأنداد والأضداد لله عز وجل. لا إله إلا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذه شهادة التوحيد والإيمان. الشق الأول تضمن توحيد إيش؟ المعبود وهو الله وحده. الشق الثاني تضمن توحيد المتبوع، فيتضمنت نوعين من التوحيد، توحيد المعبود وهو الله تبارك وتعالى، وتوحيد المتبوع محمد رسول الله. محمد رسول الله كما قال تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق. طيب هذه شهادة التوحيد والإيمان صدر بها المؤلف رحمه الله كلامه. نأخذ الآية ولا انتهى الوقت يا شيخ عبد الرزاق؟ ربع ساعة. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، هذا صدر أعظم آية في كتاب الله بنص البخاري. فإن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. الدليل ما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أحد علماء الصحابة وقرائهم، قال له أخبرني عن أعظم آية في كتاب الله. فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره ضربة خفيفة وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب صدرت الآية بلفظ الجلالة الله لا إله إلا هو، نقول فيها مثل ما قلنا في لا إله إلا الله، لا نحتاج أن نعود فنكرر. لكن الحي، الحي من أسماء الله الحسنى، الحي من أسماء الله الحسنى، يدل على اتصاف الله بصفة الحياة، فمن صفات الله الحياة. وحياة الله تعالى ليست كحياة خلقه، حياة الله حياة كاملة، ووجه كمالها أنه لم يسبقها عدم ولن يلحقها نسيان، ولن يلحقها نعم، لم يسبقها عدم، ولن يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق. حياتنا نحن مسبوقة بيش؟ احنا وين كنا قبل ان نخلق؟ عدم. ولا في واحد كان موجود؟ بلك في واحد كان موجود معنا خليق لنا، ها؟ اي نعم. إذن الحياة لله لم يسبقها عدم ولن يلحقها فناء، ونحن لما حيينا وأحيانا الله، مش يعني أننا سنخلد ولا سنفنى؟ سنفنى كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، بخلاف حياة الله تبارك وتعالى. واعلم أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على صفة أو أكثر، يدل على صفة أو أكثر. واسم الحي تكرر في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية الأخرى، يلا، ها؟ لا لا، آية أخرى فيها ذكر اسم الحي لله عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، على الحي الذي لا يموت. ولذلك لو قال قائل وحياة الله أقسم بصفة الله التي هي صفة الحياة، يجوز؟ يجوز ولا بأس. ولو قال أقسم بالحي، إيش نقول؟ يجوز ولا حرج. قال القيوم، القيوم من صيغ المبالغة، القيوم المتصف بصفة القيومية. وما معنى القيوم؟ القيوم هو القائم بنفسه، القائم على خلقه، القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، قائم بنفسه، القائم على عباده وعلى خلقه. قال الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فجميع الخلائق محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، هذا معنى القيوم. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه، وهذا لكمال حياته. هنا جاءت صفة منفية عن الله، إيش هي؟ لا تأخذه سنة. السنة ما هي؟ سنة مقدمة النوم. شوف فيه نوم والسنة سبحانه لكمال حياته، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحان الله، انظر العظمة. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته. والخلق قد يهبهم الله عز وجل حياة كاملة ليست شبيهة بحياة الله ولا مثيل بذلك، ولا ينامون. فالملائكة مثلا لا تنام، قال الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الفتور نوم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينام أهل الجنة، هل أهل الجنة ينامون، قال النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، لا نوم في الجنة نعم، لأنها حياة كاملة. سبحان الله. طيب، لا تأخذه سنة ولا نوم. نتوقف على هذا إن شاء الله، لكن الذي نكلف به الشرح، أقصد الحفظ مع الاستذكار، لأنه لا بد من مناقشة وأسئلة، ما لشنو لا بد. إذن تحفظون بسم الله، من بسم الله الرحمن الرحيم، إلى لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، نقف على هذا إن شاء الله، يكفي يا شيخ عبد الرزاق. ها؟ وقت إيش؟ نحن في ضيافة الشيخ عبد الرزاق الغماري جزاه الله خير، فتح لنا هذا الباب، والضيف حكم مضيفه، نعم، كل أربعاء، ها؟ كل أربعاء، كل أربعاء، نعم.